بأمور السفر فلا تلزم طاعته، كالمسائل الخاصة في الإنسان هذا لا تلزم طاعته، لكن ما يتعلق بالسفر الذي جعل أميرا فيه تجب طاعته، إلا أنه لا يعني ذلك أن هذا الأمير يستبد، بل يكون كما قال الله تبارك وتعالى: فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، يشاورهم في الأمور التي يخفى فيها جانب المصلحة ولا يستبد برأيه. أما الأمور الواضحة فلا حاجة للمشورة فيها، وأما الأمور التي تشكل أو تتردد في يتساوى فيها جانب المصلحة والمفسدة فلا بد من مشاورة الرفقاء، والله موفق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب آداب السير والنزول والمبيت والنوم في السفر، واستحباب الرفق بالدواب، ومراعاة مصلحتها وأمر من قصر في حقها بالقيام بحقها، وجواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم في الجذب فأسرعوا عليها السير وبادروا بها نقيها، وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل. رواه مسلم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه الله في هذا الباب آداب كثيرة تتعلق بالسفر والرواحل، وذلك أن المسافر إذا سافر على راحلة بهيمة من إبل أو حمر أو بغال أو خيل فإن عليه أن يراعي مصلحتها لأنه مسؤول عنها. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع كان راكبا على ناقته، وكان قد خنق لها زمامها، فإذا أتى حبلا من الحبال يعني مرتفعا من المرتفعات أرخى لها قليلا حتى تصعد. فمن الآداب أن الإنسان إذا سافر في أيام الخصب فإنه ينبغي أن يتأنف السير، يعني لا يسير سيرا حديثا يعطي الإبل حقها من الرعي، لأنه إذا كان يمشي على الهوينة أمكن للإبل أن ترعى، فإذا كانت الأرض معشبة وخصبا وأنت على إبل فلا تسرع في السير، دع الإبل تروح يمين ويسار ترعى بمهل لأجل أن ينالها حظها من الخصب. أما إذا كان الأمر بالعكس وكانت السنة جدبا فإن المطلوب أن تسرع لتبادر نقي الإبل، نقيها يعني مخها، لأنك إذا أمهلت في السير والأرض جد لا ترعى طالت مدة السفر فذهب مخها، فإذا أسرعت فإنك تصل إلى البلد التي بها الآلات وفيها مؤونة الدواب. وهذا من حكمة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الله تعالى قد أعطاه مصالح الرعاية لبني آدم وللبهائم، حيث أرشد عليه الصلاة والسلام المسافرين إلى هذا الإرشاد: في الخصب تأنف في السير، في الجد أسرع في السير. كذلك أمر أننا إذا عرسنا في الليل يعني نزلنا ليلا لنستريح وننام فإننا لا ننام في الطريق يعني في الجادة، لأنها طرق البهائم، الناس يستطرقون هذا الطريق، وربما يأتي إنسان غافلا فيطأ هذا النائم في الطريق. وكذلك أيضا هي مأوى الهوام، الهوام تأتي حول الطرق لأجل إذا سقط من أحد شيئا من الطعم أكلته،